الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا جل في علاه ويرضى، والصلاة والسلام على الهادي البشير السراج المنير محمد بن عبد الله صلى عليه الله وسلم تسليما كثيرا. نحييكم وهذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم القرآني في رحاب سورة، وباسمكم جميعا نرحب بضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور محمد صافي المستغامي في مستهل هذه الحلقة. فضيلة الشيخ الدكتور السلام عليكم ومرحبا بكم. وعليكم السلام ورحمة الله، وجزاكم الله خيرا وخيرا جزاء وبارك الله فيكم. قبل البدء فضيلة الشيخ دكتور استسمحك بأن أوجه عناية الأخوة المشاهدين بأنه بإمكانهم إرسال أسئلتهم واستفساراتهم وملاحظاتهم ومداخلاتهم عبر بريد البرنامج الإلكتروني، وهو ظاهر على الشاشة ويظهر خلال سير الحلقة، وسنخصص بإذن الله حلقة بعد الانتهاء من سورة آل عمران التي من المتوقع أن تنتهي في الحلقة القادمة، يعني ليس في هذه الحلقة، الحلقة القادمة ستكون الحلقة الأخيرة بإذن الله في سورة آل عمران، وبعدها سنخصص حلقة للإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم، نسأل الله التوفيق والسداد. فضيلة الشيخ الدكتور، كانت الآيات تتحدث فيما مر بنا في الحلقة الماضية حول الفتنة والافتتان والابتلاء، فقال الله تبارك وتعالى: لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. أنا فقط قرأت هذه الآية حتى نتذكر الأجواء التي كانت فيها الآيات الكريمات. الآن يقول الله تبارك وتعالى: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. هذا طبعا هذا الموضوع يذكرنا كثيرا بالآيات التي وردت في سورة البقرة في نفس المعنى هذا تقريبا. تفضل فضيلتكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، حين قرأت الآية الماضية لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا، هنا ربط العلماء بين هذه الآية والآية السابقة، قال للمسلمين لتسمعن أذى كثيرا من الأذى الذي كان يوجهه أهل الكتاب أنهم يكتمون صفة النبي صلى الله عليه وسلم ويطعنون في نبوته، فهنا ذكر بهذه القضية. هم في الحقيقة أعمالهم مع نبي الإسلام كثيرة، عندما قالوا له في الحلقة الماضية ذكرنا: إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار، وأنت لم تأتينا بقربان تأكله النار فإننا نشك في نبوتك. بهذا المعنى ذلك كان يحدث أذى نفسيا عند النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين. أضاف هنا: واذكر إذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، للأسف نبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا. في هذا الإطار تأتي هذه الآية، إلا أن يعني سنشرح الآية. وإذ أخذ الله، العطف على ماذا؟ هنا السؤال. حقيقة معظم المفسرين يقولون شيئا، يقولون هذه لتبيننه للناس معطوفة على لتسمعن من الذين أوتوا الكتاب، يعني على نفس النسق، لتبلون في أموالكم بننتوي ولتسمعن، وأنتم يا أهل الكتاب أخذ الله منكم لتبيننه للناس. هذا معنى دقيق في المناسبة، لكن والله شخصيا أرى أن هذه الآية معطوفة على آية بعيدة عنها، وهذا الاتساق في بناء السورة القرآنية. أنت تذكر أستاذ محمد في بداياتنا مع سورة آل عمران أخذنا قوله تعالى: وإذ أخذ ربك، واذكر يعني إذ أخذ ربك من النبيين ميثاقهم، من بني إسرائيل، لا من النبيين ميثاقهم، يعني الآية التي تقول: وإذ أخذ ربك من ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولا تنصرنه. فأخذ الله تعالى في البداية الميثاق من الأنبياء أن ينصروا وأن يقروا بالنبي الخاتم، وهنا جاء دور أخذ الميثاق من الأمة من الذين أوتوا الكتاب. تقول لي أولا نفس الموضوع، ثانيا تكرار اللفظ في بناء الآيتين هو واحد، وإذ أخذ ربك وإذ أخذ الله. ثالثا أستاذ محمد تقول لي لماذا هذا الفصل؟ تعرف كم فصل؟ 100 آية لا يهم، القرآن متسق مبني على أركان، هذا ركن وهذا ركن. لماذا أبعد الله هذه الآية عن أختها؟ الجواب حين تحدث عن الأنبياء والنبيين ذكر أخذ الميثاق من الأنبياء، عندما قال للسياق أنت لو تفتح لي آية 81 بارك الله فيك 81 تساعدوني فيها بالضبط من آل عمران، السياق يتحدث عن وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري. شكرا. هذه الآية وردت في أي سياق؟ قبلها حديث عن مع الأنبياء والنبيين. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. واحد. وما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكمة والنبوة ثم يقول للناس الناس. كونوا لنا. لما كان السياق يتحدث عن الأنبياء أخذ الله ميثاق النبيين صحيح؟ والعهد من النبي. لما كان السياق الذي نحن فيه يتحدث عن الذين أوتوا الكتاب أخذ الميثاق منهم. وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب، أوتوا الكتاب لأنهم هم الذين قالوا قد سمع الله إن الله فقير ونحن أغنياء، وهم الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول، وهم الذين كتموا ونبذوا. فالقرآن الكريم مبني يعني هتقول لي لماذا هذا العمود هنا وهذا؟ يا أخي في توازي في بناء هذا العطف الحقيقي، لكن لا يمنع من عطفها على ما سبق عطفا لفظيا شكليا. يعني جاء أخذ الميثاق من النبيين بعد الحديث عن النبيين. شكرا. وجاء أخذ الميثاق من بني من من من الذين أوتوا الكتاب بعد أن تحدث عن الذين أوتوا الكتاب. والدليل على أن هذه معطوفة على تلك، هنا تأتي كيف أقول الثوب اللفظي للمعنى. الثوب اللفظي وإذ أخذ ربك ميثاق وإذ أخذ الله ميثاق. تضعت معك أستاذ؟ واضح. نعم. بارك الله. طيب أخذ الميثاق نحن تعرضنا له سابقا لكن من الجيد أن نذكر به، أخذ الميثاق أمر ليس مادي، ما شاء الله عليك، أمر معنوي. نعم. كيف يؤخذ؟ كيف يؤخذ؟ أخذت القلم. لا، أخذ الميثاق هو استعارة للتكليف بالعهد. أولا ما هو الميثاق؟ هو عهد مغلظ. العهد المغلظ الموثق يسمى ميثاقا. جيد. أخذ الله الميثاق أي أخذ العهد عليهم وكلفهم وقالوا وافقنا على، دخلوا في عهد مع الله سبحانه وتعالى. أخذ الميثاق هو الدخول في عهد مع الله سبحانه وتعالى، لكنه ميثاق غليظ فسماه الميثاق. أما العهد، العهد عام، عهد إلينا يعني ليس ميثاقا غليظا، ليس كما في الميثاق من غلظة، من غلظة. والدليل وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. الزواج عهد ولا ميثاق؟ ميثاق غليظ. يعني ليس اليوم تتزوج بامرأة وغدا تطلقها وغدا تضحك على العالمين. ميثاق غليظ أبدي. أيضا أخذ الله ميثاقا غليظا على الأنبياء وعلى أقوام الأنبياء. من الناحية الصرفية ميثاق هذا ميوثاق، ميوثاق صحيح؟ مفعال ميوثاق الأصل فيها يعني أقصد. نعم نعم، من الناحية الصرفية والوزن مفعال ميوثاق، والواو ساكنة سبقها كسر فحدث إعلال ميثاق. ميوزان ميزان. طيب وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتابة، أنا استوقفتني قضية التوكيد، نون التوكيد في لتبيننه للناس. نعم. هذه النون التوكيد المثقلة صحيح. ثم قال ولا تكتمونه بدون توكيد، بدون النون المغلظة أو المثقلة بدون. وهل يجوز هذا العطف؟ هذا السؤال. وهل يجوز هذا العطف؟ شكرا. نعم. أنا والله قرأت ما في مخك. أولا لا تبيننه، تعرف شو هي أصلها؟ لا تبينون صحيح، لا تبينونه وأضيفت نون المثقل، نون الوقاية هذه. فأراد لا نون المثقل لا يحفظك، لتبينون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون. نعم. أضفنا لها نون المثقلة فدمجت أصبحت عندنا ثلاث نونات. ثلاث نونات. نعم. حذفت واحدة وحذفت واحدة وحذف الواو ودل عليها بالضمة لتبيننه. نعم. هذا نعم. من جنسها وضعت الضمة لأنها من جنس الواو. شكرا. إذن أخذ الله الميثاق لتبيننه واللام التوكيد ونون المثقلة لتوكيد البيان وهذا معروف للناس للعالمين ولا تكتمونه. هذه ليست معطوفة، لو كانت معطوفة تقول ولا تكتمونه، لكنها واو الحال لتبيننه للناس غير كاتمين إياه. الله تعالى أرادها حالية ولم يردها معطوفة، هكذا قال المفسرون والنحاة، لأنها لو عطفت كانت تأتي ولا تكتمونه. هنا الناس يقعون في حرج لغوي، لا نافية والنون المثقلة. صحيح. فالنون المثقلة أتى بها في الإثبات لتبيننه، في النفي أتى بها جملة حالية للمغايرة، أصلها ولا تكتمونه وأنتم لا تكتمونه وحالكم لا تكتمون أنكم لا تكتمون. واضح. نعم. وهنا أتت على الأصل. اللام في لتبيننه مؤكدة وقعت في جواب قسم محذوف. وعزتنا لتبيننه، والله لتبيننه. الثانية وحالكم واو الحال، هذه واو حالية، هذا الذي يقوله كل العلماء ولا نخرج عنهم. ولا تكتمونه. هنا فرق. السؤال مطروح، البيان هو غير الكتمان. لتبيننه ولا تكتمونه، أنت حينما تبين شيئا فأنت لا تكتبه. صحيح. يعني من نفس الجنس تقريبا. من نفس الجنس. فلماذا لم يكتفي سبحانه وتعالى لا تبيننه وقال غير كاتمين معناه؟ هنا العلماء قال لا تبيننه بنصوصه التي وردت في التوراة والإنجيل، النعوت التي وردت في التوراة والإنجيل عن النبي صلى الله عليه وسلم، النبي الأمي الذي يجدونه في التوراة والإنجيل إلى غير ذلك. ولا تكتمونه متأولين، كانوا يضربون التأويل يقول لا صحيح هذا لكن ليس عن نبيكم، يؤولونه تأويلا ويكتمون معناه الدقيق. فقال العلماء البيان للنصوص والكتمان للمعاني الدقيقة، يعني لا يذهبون إلى تأويل فاسد، وفعلا فعلوا ذلك. طيب، الحال أنهم فنبذوه وراء ظهورهم. نعم. يعني هو طلب منهم أن يبينوا الكتاب. صحيح. وأن لا يكتمونه. نعم. أو أن يكون حالهم أن لا يكتمون الكتاب. صحيح. لكنه قال فنبذوه وراء ظهورهم، هل نبذ الكتاب وراء ظهورهم معناه أنهم لم يبينوه للناس وأنهم كتموه؟ صحيح صحيح. لم يقل حتى القرآن عنهم الذين لتبيننه للناس ولا تكتمونه فكتموه فأخفوه فتخلوا عن، لا، فنبذوه، يعني استعارة تصريحية تبعية تبين عدم التفاتهم وعدم اعتدادهم بالميثاق. فنبذوه، أنت قلت الكتاب صحيح، لكن الأخص نبذوا الميثاق. الكتاب هم يحبونه، يعني بشكل عام الآن كتابهم يعني يتمسكون بما فيه، لكن نبذوا صفات محمد صلى الله عليه وسلم ونعوته الموجود، نبذوها وتخلوا عنها وألقوا. ما معنى النبذ أستاذ محمد؟ أنت تنبذ شيئا تتركه، لكن تتركه فقط وأنت مستعر منه، أو يعني أنت يعني تتركه غير ملتفت غير معتد، تلقيه إلقاء غير معتد به مهين. لذلك الله تعالى عندما يهلك فرعون قال فنبذناه وجنوده في اليم، يعني ألقاه إلقاء مهينا. واضح. فهنا الله سبحانه وتعالى يقول فنبذوه وألقوه وراء ظهورهم. جيد، فنبذوه تكفي، فألقوه وراء ظهورهم عدم الاهتمام. أنت عندما تهتم بأمر تضعه وراء ظهرك أو نصب عينيك، نصب عينيك أمامك. العرب يقولون نبذوه وراء ظهورهم، يعاكسها، يضع الأمر بين عينيه. وهذه من كنايات العرب، فيها استعارة وكناية لعدم الاعتداد بذلك الميثاق. هو ميثاق وعهد مغلظ ونبذه. تخيل لو كان وصية بسيطة، لو كان وصية، لو كان نصيحة، هذا ميثاق مغلظ ونبذوه وراء ظهوره لبيان أنهم تعمدوا كتم صفات النبي صلى الله عليه وسلم. طيب أنت قلت فنبذوه، نبذوا الميثاق. صحيح. طيب أليس في عادة العرب وفي لغة العرب أن الضمير يعود إلى أقرب مذكور؟ يعني هو قال ولا تكتمونه، قال أوتوا الكتاب لتبيننه، والهاء تعود على الكتاب للناس، ولا تكتمونه تعود على الكتاب، فنبذوه، فلماذا أعدتها على الميثاق؟ هو أنا قلت لك يجوز أن ينبذوا كل الكتاب، وبالدرجة الأولى ما في الكتاب من النعوت، لأنهم في جهات أخرى يتمسكون بما في كتابهم. فالحديث عن الميثاق الذي أخذ عندما السياق يحدد المعنى فيجوز، الأصل اللغوي يعود على أقرب مذكور، لكن أحيانا يعود على ما سبق لانتفاء الالتباس. طيب لكن قد يقع الالتباس إذا جئنا للآية التالية أو للمعنى التالي، قال واشتروا به ثمنا قليلا. اشتروا به بماذا؟ يجوز يشتروا بكتابهم أو اشتروا بما كتموه، قالوا احنا نكتم وتعطونا فلوس. يعني هم الأحبار ومعهم رؤساؤهم، فقالوا لهم نحن نكتم خبر محمد، واشتروا بذلك الكتمان، بذلك الكتمان عرضا من الدنيا، وتحببوا إلى رؤسائهم ووجهائهم. فيجوز الاثنان أستاذ محمد بارك الله فيك. الآن نقف عند واشتروا به ثمنا قليلا، اشتروا بذلك الكتمان، بذلك النبذ، أيضا يجوز. اشتروا بما كتموا من نعوت النبي صلى الله عليه وسلم ثمنا قليلا. طيب لماذا لا نفسرها واشتروا به بالكتاب؟ يجوز، قلت لك يجوز والله، يشتروا بالكتاب، لأن الباء داخل على العوض هنا. نعم، فهم نعم. اشتروا بالكتاب ثمنا، ثمنا نعم، واشتروا بالنبذ ثمنا، واشتروا بكتمان نعوت محمد ثمنا، فيجوز أستاذ محمد ما دام الله جاءها بضمير وترك المجال لأن. وفعلا هناك من باع الكتاب كاملا، وهناك من باع النعوت وهو مستمسك بدينه. احنا لا نستطيع أن نقول لا يوجد منهم مستمسكون بدينه، لأن هذا يعيدنا في الحقيقة إلى آية البقرة. وكانت واضحة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الذين يشترون بآيات الله ثمنا قليلا. نعم، بآيات من الكتاب، بآيات، ليس شرطا بكل الكتاب سيد محمد. أنا أميل الحقيقة أميل إلى أنهم اشتروا بآيات من الكتاب ثمنا قليلا، بدليل أنهم كانوا يتقربون إلى رؤسائهم وملوكهم بعدم بكتمان صفات ونعوت محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. الدليل أستاذ محمد في سورة البقرة، الذين أوتوا الكتاب يتلونه حق تلاوته، هذه واحدة. الثانية، الذين أوتوا الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. هذه المعرفة اجتهدوا في كتمانها، وهذا سبب مذمتهم في هذه الآية. قال فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا. نعم، قليلا. نعم، نعم، يجوز، يجوز. نعم. بارك الله. طيب الآن قال واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. نعم، فبئس، بئست البضاعة التي اشتروها، وبئست الصفقة التي أبرموها. وانظر، اشتروا به ثمنا، أنت تشتري ثمن أم تشتري بضاعة؟ تشتري بضاعة لا تشتري الثمن. هم اشتروا الثمن. هم يلمح الله تعالى بل يصرح بأنهم اشتروا عوضا، اشتروا أجرا، اشتروا جاها عند ملوكهم، اشتروا ثمنا وحطاما من الدنيا هالك وزائل، قل متاع الدنيا قليل. فبئس الشراء شراؤهم، وبئس ما يشترون من صفقات أبرموها من أجل كتمان حقائق الإسلام. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا أو يحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب. هنا عاد القرآن، وهذا سيؤكد كلامي الذي قلته قبل قليل، أنا أسألك وأنت ستحسن الإجابة. لا تحسبن الذين يفرحون، جملة استئنافية. شكرا، استئنافية، لكن هي تتبع أي موضوع؟ لا تحسبن الذين يفرحون بما أوتوا ويحبون. بس تمسك بلا تحسبن من فضلك. هذا يعني ورد هذا التعبير كثيرا في السورة. في السورة. نعم. لا تحسبن الذين كفروا أنما نولي لهم. لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا. شكرا، هذه من تلك. لذلك لما قلت لك في بداية الحلقة وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب فهي من وإذ أخذ، أنا هذا الذي أقصد. يا أخي القرآن فيه تحليل، خطاب عجيب، عندما تحلله تعلم أن هذه استمرارية لما ورد لا قبل قليل، قبل آية أو آية. نعم نعم نعم نعم صحيح. لا يحسب أن الذين قتلوا في سبيل أمواتا، ولا تحسب أن الذين كفروا أنما نملي لهم، ولا يحسب أن الذين يبخلون بما آتى، فهي من جنسها بارك الله فيك. نعم نعم. إذن هنا قراءتان، لا تحسبن، الخطاب لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكل من يحصل خطابه. ولا يحسبن، لا لا هذيك، لا لا أتكلم على لا تحسبن أنت أيها النبي، هذه قراءة. ولا تحسبن أيها القارئ، طيب تصريف التاء، هذه قراءة. القراءة الثانية ولا يحسبن الثانية الذين هذه. يفرحون، الخطاب إلا لهم لا يحسبن هؤلاء الذين يفرحون، يعني الفاعل، الفعل مسند إلى الذين كفروا. شكرا. إلى الذين يفرحون بما أنزل، إذن يجوز. لا تحسبن ولا تظنن الذين يفرحون بما أتوا، يفرحون بما أتوا أي يفرحون بما عملوا، ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. هذه الآية في الحقيقة أستاذ محمد لو سمحت لي سأقرأ مناسبة، عندها مناسبة، والآئمة ذكروها عن الإمام بن عباس عن الصحابي الجليل. اليهود كانوا يحرفون نصوص التوراة ويفسرونها بتفسيرات باطلة، ويروجونها على الأغمار على الناس الرعاة، ويفرحون بكتمانهم، ثم يحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. هذا الكلام أنهم من أهل الدين ومن أهل الديانة، وهو قول ابن عباس رضي الله عنه. هذه الرواية الأولى. الرواية الثانية أيضا في البخاري، روي أنه عليه الصلاة والسلام سأل اليهود في المدينة عن شيء مما في التوراة، سألهم فكتموا الحق وأجابوه وأخبروا بخلافه. أقرأ لك رواية البخاري، وأخبروا بخلافه وأروه أنهم قد صدقوه، وفرحوا بذلك التلبيس، وطلبوا من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يثني عليهم بذلك، يا أخي احنا أخبرناك وصدقناك. فأطلع الله رسوله على هذا السر، فنزل قوله تعالى لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا بما فعلوا من كتمان الحق ويحبون أن يحمدوا. يقول لك يا محمد المفترض كان أن تشكرنا على ما أخبرناك، فلم يعلموا أن الله سيطلعه على كل شاردة وواردة، فأخبره الله سبحانه وتعالى وفضح شأنهم. وأتت لا يحسبن هذه في هذا الموضع اتساقا مع المذمة السابقة. واضح. أنت الآن تستطيع تقول لي جيد لماذا هذه لا تحسبن لم تأتي بعدها؟ لا تحسبن الذين كفروا أو لما لا تحسب، لما لم يجمعهم كلهم مرة واحدة؟ أيوة هذا هو السؤال. أتى في لا تحسبن الذين قتلوا أين؟ مع شهداء أحد. وأتى عندما وصف صفات الذين كفروا ومتاع الدنيا أنما نملي لهم، وعندما جاء إلى ذكر بعض المذمات والقبائح من صفاتهم ذكر هذه بعد ذلك. والمعنى هو المعتبر وليس الشكل وليس اللفظ. أيوة بارك الله فيك. ولا تحسبن الذين يفرحون بما أوتوا، لا بما أتوا، آسف بما أتوا، بما فعلوا. نعم. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. يعني هم فرحوا بشيء لم يقوموا به، هكذا؟ لا، فرحوا بشيء قاموا به، بس هو ضد الشرع، ضد ما في كتابهم. يعني فعلوا شيئا وأفتوا له فتوى لا توجد، ثم طلبوا أن يحمدهم عليها، على هذا، على فعلهم هذا الشيء، على فعلهم. يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا على ما لم يفعلوا من الحق. يعني هم كتموا ويريدون من النبي صلى الله عليه وسلم ومن الناس يقول والله إحنا صدقناكم ونصحناكم، ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. هذه القضية في الحقيقة أنا عجبني بعض المفسرين قال لا تنطبق على الذين أوتوا الكتاب. كم من أناس الآن مطلوب منه شيء لا يفعله، يفعل شيئا آخر يضاد الشريعة أو يضاد القانون، ويحب أن يحمد بما لم يفعل، ويقول لماذا لم تقولوا عني كذا وكذا. هي صفة إنسانية موجودة متوفرة في البشر. فهذا الفريق لا ينبغي أن تظن أيها النبي أنهم على حق. هذا يذكرني بآية سورة الكهف، ها قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا، ها الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ما أكثرهم. هذه لا تنطبق على أهل الكتاب فقط، أنا موافق جدا للمفسر، وتنطبق على كثير من سلوك البشر. يعمل عملا يضاد القانون، يعني كيف نقول مناقض للشريعة، مناقض للوائح، ويحب أن يحمد يا أخي أنت أصلا مناقض للعمل، فهؤلاء من هذه الطينة. طيب تكرار الفعل، كنت أنتظر منك هذا السؤال، ها تزيد. يعني قال الله تبارك وتعالى: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا بمفازة من العذاب. لماذا كرر فلا تحسبنهم بمفازة؟ هذا العلماء النحاة والمفسرون يقولون لطول الفاصل حتى لا يلتبس المعنى على المتلقي بين الفعل ومن يقع عليه الفعل. فلا تحسبنهم بمفازة، يا أخي طويلة، لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بمفازة. هنا طال السفر الكلام، أعاد للتذكير: فلا تحسبنهم بمفازة. هذا رقم واحد. رقم اثنين: لا تحسبنهم بمفازة، المفعول الأول والثاني موجودان. لا تحسبنهم هم يعني بمفازة، بمفازة متعلق، نعم متعلق، وهو المفعول الثاني ناجين. ما معنى لا تحسبنهم بمفازة من العذاب؟ أي لا تظن فائزين فائزين ناجين من العذاب. نعم ناجين. صحيح. إذن لا تحسبنهم مفعول الأول، ناجين المفعول الثاني. إذن الأول محذوف. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا موفقين، لا تحسب أنهم موفقين، لا تحسب أنهم فائزين. أعاد فذكر المفعول الثاني في الجملة الثانية. أنا ما فهمت النقطة هذه. الفعل تحسب ينصب مفعولين، مفعولين طيب في الثاني موجود المفعول الثاني. خلينا نحن عند الفعل الأول. عند الفعل الأول لا تحسبن الذين يفرحون، لا تحسبن الفاعل أنت، الذين يفرحون مفعول أول. المفعول الثاني ما ذكر هو لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فائزين ناجين موفقين. هذا هو ما الذي دلنا عليه. فلا تحسبنهم بمفازة في الجملة الثانية ذكر، يدل على الأولى. أستاذ محمد واضح واضح واضح. طيب قال فلا تحسبنهم بمفازة، ما هي المفازة؟ المفازة هو مصدر للفعل فازة، نقول فازة فوزا مفازا مفازة. اللغة العربية نعود، هذا مذكور حتى في المعجم التاريخي. لا تحسب فاز يفوز فوزا فعلا مفازا مفازة إن للمتقين مفازة. هؤلاء لا تحسبنهم بمفازة. لماذا لجأ القرآن إلى مفازة وليس إلى مفاز؟ العرب يقولون فلان قطع المفاوز، مفازة يعني الصحراء. فاز باجتيازها، فاز باجتيازها، والصحراء كأنها مكان. الصحراء مظنة الهلاك أم مظنة الفوز؟ الهلاك. فالعرب يسمون موضع الهلاك إذا نجا منه صاحب مفازة. فهنا الله تعالى أتى بالتاء ليذكرهم بأنهم يسمون الصحراء وهم أهل العربية، الذي يجتازها فقد فاز فوزا عظيما، والذي يجتاز جهنم ويفوز بالجنة فقد اجتاز. فأتى بمفازة التي تجمع مفاوز لهذا المعنى الدقيق. بلغة بسيطة: لا تحسبنهم بمنجاة من العذاب، بمفازة بمنجاة بمعتزل من العذاب. بارك الله فيك. أنا كنت أريد كذلك أن أسأل عن حرف الباء في بما لم يفعلوا. الحمد يتعلق بالباء أو بأحمدك على كذا، وأحمد الله على نعمه. جيد. لكنهم قال يحمدوا بما لم يفعلوا. أحمد الله على هذا، على يعني التعلق بعلى، لكن أحمدك بسبب كذا أيضا. عندك مثلا موظف وشاطر يعني ومستجيب جدا، أحمدك وأشكرك بسبب عجلتك في فعل الآن، فالباء سببية، ويجوز الفعل حميدة أن يتعدى بالباء أو بعلى إلى غير ذلك. طيب يقول الله تبارك وتعالى فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. سؤال: بمفازة لا تظننهم بمفازة وبمنجاة من جنس العذاب، من جنس العذاب، وأثبت لهم نوع من العذاب ولهم عذاب أليم. يعني هذا في اللغة نفى أن يكونوا بمفازة ومنجاة من جنس العذاب، وأثبت لهم لونا واحدا ولهم عذاب أليم، لام الاستحقاق وأليم بمعنى مؤلم. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. دائما نتساءل، كان الحديث عن ليس بمفازة من العذاب، لا تظن أنهم كذا كذا، ولله ملك السماوات، ما المناسبة؟ المناسبة كأنه يقول ولهم عذاب من الله الملك، من الله الملك الذي له ملك السماوات والأرض. أنت الآن واحد لو قلت له ولك عقاب من رئيس المؤسسة، جيد، لا، ولك عقاب من وزير المصلحة كاملة، أو من كلما أسندت العقاب لصاحب الشأن فذلك. هنا ولهم عذاب أليم من الملك، الله ملك يوم الدين، من هو؟ لله ملك السماوات والأرض، هذا وهو على كل شيء قدير. هل ينجون؟ أنا بس أسألك، واحد ملك السماوات والأرض يملكها وهو على كل شيء قدير، فلا تظننهم بمفازة من العذاب. انظر رأيت التعليق سيد محمد، بقي أن أضيف لك شيء. لو قال جل جلاله ولهم عذاب أليم من الملك القدير مثلا في غير القرآن، نعم نعم نعم، الملك أو المالك القدير صحيح، لكن الله أتى بهذا المعنى بالصيغة التي تنسجم أكثر. أنت تعلم بأنه مالك وملك، لكن له ملك السماوات والأرض، لا ملك غيره. أسلوب الحصر مطلوب هنا، أنك يا أيها الإنسان لا تخرج عن قضائه ولا عن ملكه ولا عن سلطانه. جيد، لو قال قدير جميل، لكن على كل شيء يعني وعلى عذابك قدير. الله أكبر على بناء النص القرآني بما ينسجم مع المعاني. ثم هذا يعني يعود بنا إلى المسألة التي دائما نذكرها، وهي حسن الانتقال. ما شاء الله عليك. حسن الانتقال وليس حسن التخلص كما يقال، يعني حسن التخلص في الأجناس الأدبية الأخرى، نحن في القرآن نقول حسن الانتقال لأنه هو الملك يا أخي، لأن يعني جميل هذا الانتقال. حينما قال الله تبارك وتعالى فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب، نعم، ولهم عذاب أليم، نعم، العذاب والعذاب. ثم قال ولله ملك السماوات، وأنت ربطت الآن ربط جميل ما بين ذكر العذاب لهم وما بين ملك الله سبحانه وتعالى للسماوات والأرض. ثم يأتي الحديث إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار، هذا هو السبب. سجام عجيب عجيب. تخيل لو قال في غير القرآن لا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم من الملك، من الملك القدير، إن في خلق السماوات، هو مهد لك لخلق السماوات والأرض من له ملك السماوات. يا أخي القرآن لا يأتيه الباطل من بين ولا يستطيع البشر أن ينسج عالم واحد. الآن انتقلنا إلى دكتور محمد إلى موضوع عظيم، هو فذلكة الصورة. الصورة قلنا لعلك تذكر ويذكر المشاهدون، قلنا محورها التوحيد أول ما قلنا، والدليل نعم نعم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب، لا، ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، حي القيوم، نزل عليك الكتاب. نعم، أول جملة الله لا إله إلا، إذن سورة التوحيد. بعد قليل شهد الله أنه لا إله إلا هو. بعد قليل عيسى يقول الذي يتخذونه إله إن الله ربي وربكم. السورة محورها التوحيد. هنا بعد قضاء شأن غزوة أحد، وبعد قضاء شأن المجادلة بين المسلمين وأهل الكتاب، وبعد قضاء كل هذه المذمات وذكر الذين أوتوا الكتاب، عاد الموضوع للأساس للخلاصة. أريدكم أن تؤمنوا بالله وأن توحدوه، ولكم في خلق السماوات والأرض ما يشفع لكم ويجعلكم تؤمنون، من الدلائل والبراهين التي تدل على إلهية الله. رأيت الأستاذ محمد؟ واضح، واضح جدا. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. هنا نقف. إن أولا بدأها بجملة مؤكدة، صحيح، إن في خلق السماوات والأرض، الله تعالى يقول في القرآن لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، من خلق الناس، وفي آيات وبنينا فوقكم سبعا شدادا، يعني خلق السماوات بما الواسعة بما فيها من مجرات، والمجرات فيها مجموعات شمسية ونجوم وشموس وكواكب وأقمار، هذا خلق عجيب. الذي يتأمل ويتدبر في خلق السماوات والأرض كيف أتت هكذا، كيف أن نقول مجانا عبثا والعياذ بالله دون إله، واختلاف الليل والنهار بمعنى تعاقبهما، شكرا، يدل على ماذا؟ التعاقب، على دوران الأرض حول محورها ودوار الأرض حول الشمس وكل في فلك يسبحون. جيد، هذه الظواهر الفلكية العجيبة من اختلاف الليل والنهار وخلق السماوات والأرض وما فيهما من مجرات ونجوم، هذه تدل العقلاء على أن ثمة إلها مريدا عليما حكيما صانعا إلى غير ذلك، تقودك إلى التوحيد. جيد، لآيات لقوم يعقلون، أم ماذا قال هنا؟ لآيات لأولي الألباب. جيد، لو ذهبنا وأنت تحفظ سورة البقرة، سورة البقرة الآية نفسها إلا أنها جاءت مفصلة، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر ما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. هناك لقوم يعقلون يتفكرون. أولا وجه الخلاف ونحن في الإعجاز البياني، يعني هناك ذكر ثمانية أدلة دلائل على الإلهية، هنا ذكر ثلاثة فقط، السماوات والأرض اختلاف الليل والنهار، ثلاثة. لما ذكر الثمانية لماذا ذكرها؟ أولا بداية، دائما البداية يأتي بالتفصيل ثم في النهاية أعطانا الخلاصة، هذا واحد. لما كان لقوم يعقلون مجرد العقل، هنا أولو الألباب اللب هو خلاصة العقل، أعطاهم أكبر ثلاثة أشياء، خلق السماوات والأرض اختلاف الليل والنهار. ثالثا أستاذ محمد، الآية الأولى تعرف أين وردت؟ وردت في سياق الرحمة، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، ومن مظاهر رحمته إن في خلق عدد ثمانية. هنا لا، هنا سياق التوحيد فقط، فأتى بأكبر دلائل لأولي الألباب، لأولي العقول الصافية المجلوة التي تحسن التفكير وتحسن الاستنتاج. بقي أن أضيف وأعطيني وقت أستاذ محمد، هذه آية عجيبة. تعرف أنت الرسول صلى الله عليه وسلم جاءه، سأقرأ الحديث بدقة معلش، جاءه جبريل يعلمه بصلاة الفجر عن عائشة رضي الله عنها، لما نزلت هذه الآية على النبي صلى الله عليه وسلم أتاه بلال كان قائما يصلي صلى الله عليه وسلم، يؤذنه بالصلاة فرأه يبكي، هذه آية عظيمة، فقال يا رسول الله أتبكي وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال يا بلال أفلا أكون عبدا شكورا ولقد أنزل الله علي الليلة آية، يذكر هذه الآية، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، ثم قال ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها، ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها، يقول بعض العلماء ثلاث مرات، هذه آية التفكر العجيبة ختم الله بها سورة آل عمران. هذه من ناحية. ناحية الثانية، هذه الآيات التي سيأتي فيها دعاء عظيم، أرجو أن تقرأ لي بداية الدعاء حينما قال ربنا الذين يذكرون الله قياما وقعودا على جنوبهم، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. واحد، ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين أنصار، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي الإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. هذه الأدعية العجيبة أخي، ألا ترى فيها مناجات أستاذ محمد؟ والله الذي يقرأها بدون أن يشعر يسبح يقول يا ربنا، مناجات يتضرع. هذه المناجات أولا أقول هي من باب رد العجز على الصدر، سورة آل عمران بدأت بالدعاء، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب، هذا رد نهاية الطرف الأخير على الأول، هذا واحد. التناسق الثاني بما انتهت سورة البقرة بدعاء آمن الرسول بما أنزل إلى أن يقول ربنا ولا تحملنا، ربنا لا تؤاخذنا بما نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، وربنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. فكما ختم الله جل جلاله سورة البقرة بذلك الدعاء العظيم في آمن الرسول، ختم سورة آل عمران بهذا الدعاء العظيم. انظر إلى الانسجام والاتساق بين الزهراوين. جميل، بارك الله. طيب دعنا على الأقل نصل إلى الأدعية، حينما قال الله تبارك وتعالى لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا. نعم. هذا بدل، بدل بارك الله في جملة بدلية تصفهم، كأنه يقول لآيات لأولي الألباب يا رب صفهم لنا، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. أولا يذكرون على الدوام، شكرا، ويستمر الدعاء، والله تعالى دائما يحبنا أن نذكره كثيرا، أذكر الله ذكرا كثيرا. جيد، قياما وقعودا وعلى جنوبهم، العلماء قالوا هذه واردة على الجميع الأحوال ووالدة على الصلاة، صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنبك. الذين يذكرون الله بجوارحهم كما يذكرونه بلسانهم، شكرا، بألسنتهم أو لسانهم، قياما في الصلاة، قائمين، قائمين شكرا، قعودا، قاعدين، لكان مريضا، وإذا لم يستطع وهو على جنب يقول لا إله إلا الله. طيب لما لم يقل قياما وقعودا ونائمين؟ شكرا، أو مضطجعا، أو نوما. نعم نعم، يعني حتى يطرد لماذا على جنوبهم يعني؟ شكرا، ليفيد شيئا، ليفيد شيئا سيد محمد. أولا على جنوبهم تدل على الاضطجاع، أصلها قياما وقعودا ومضطجعين. قضية لو قلنا نائمين زي ما تقول غير محببة أن يكون الإنسان نائما نائما ويذكر، إلا إذا أراد النوم فيذكر دعاء النوم. وهنا بيّن سبحانه وتعالى أنهم يكونون مضطجعين على جنوبهم، يعني حتى في أحرج اللحظات والإنسان إذا لم يستطع، إذا لم يستطع وأن يذكر الله قائما يذكره قاعدا أو يذكره وهو على جنبه، وذلك أضعف الإيمان إذا لم يستطع. فأحوالهم ويعني أعضاؤهم تدعو الله سبحانه وتذكره. بعدها من فضلك، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات. هنا عدنا، ويتفكرون. التفكر عبادة أستاذ محمد؟ بلى نعم بلى، عظيمة. أنت تعرف بعض العلماء، وجدت آثار لكنني لست أعمل في علوم الحديث، تفكر ساعة خير من عبادة السنة، يعني تفكر في خلق الله يقودك إلى الله. لذلك انظر هنا الفضل الفخر الرازي رحمه الله قال أمرهم بالعبادة بكل الطرق، العبادة الذكرية أن تذكر باللسان، وعبادة الجوارح قائما قاعدا على جنبك، وعبادة التفكر هي عبادة العقل، فأنت تخلص لله بكل ما تستطيع. نعم. طيب قال يتفكرون في خلق السماوات والأرض. نعم. في أي شأن في خلقهم، يعني في كيفية خلقهم؟ في كيفية خلقهم وسعتهم، يعني والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. الآن أستاذ محمد، أنا قديما في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، هل كانوا يعلموا المعلومات التي نعلمها الآن في علم الفلك؟ لا لا، والله كانوا يرون النجوم، كانوا، ومع ذلك هم مدعوون. الآن عندما تقرأ في علم الفلك والفيزياء العامة أن ملايين المجرات تتضمن ملايين النجوم وتراها بأعينك بالمناظير العلمية الدقيقة، هذا يزيدك تسبيحا وإيمانا وتنزيها بأن ثمة خالقا، ولا جرم أو كوكب أو نجم يلتقي بأخيه. هذا في خلقها. نعم في خلقها. من الذي خلقها؟ هل ثمة أشياء بدون خالق؟ أبدا أبدا، هذا هو المقصود يا أستاذ. طيب ربنا ما خلقت هذا، هو قال الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلق، هذه جملة مقول قول؟ قولا واحدا. طيب أين قائلها؟ هم يتفكرون في خلق السماوات والأرض قائلين داعين ربنا. تقول لي من أين؟ لا يمكنك إلا أن تقدرها، لا صحيح. يستطيع صحيح. أحد إلا أن يقدر، فخلص ما دام لا يمكن إلا تقديرها تركها الله سبحانه وتعالى. هذا الإيجاز البلاغي الرفيع. فهم انظر كيف انتقلوا أستاذ محمد، من الذكر باللسان، من العبادة بالجسم، من التفكير بالقلب، هداهم ذلك إلى أن يقولوا ربنا ما خلقت هذا. هذه النتيجة، يعني جأرت نفوسهم بالنتيجة العجيبة وقالوها وأقروا بها. ماذا قالوا؟ ما خلقت هذا باطلا، أي خلقته بالحق. الحق هو ضد الباطل. هو دائما الله تعالى يقول خلق السماوات والأرض بالحق. هم الآن عكسوا، قالوا والله ما خلقت هذا الكون العجيب الغريب العظيم باطلا. بعدين ماذا قالوا؟ سبحانك ننزهك أن تخلق شيئا باطلا. ما معنى سبحان؟ تنزيه، تنزيه. نعم. نحن ننزهك بما نستطيع عن أن تخلق شيئا باطلا. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا؟ عبثا، العبث والباطل هو نفس الشيء، إلا أن الباطل هو الذهاب النهائي والعبث فيه شيء من اللهو كما قال العلماء. نعم. فقنا عذاب النار، فقنا عذاب النار. إذن أنا أعجبني هذا التناسق، ذكر باللسان ذكر الله، عبادة بالأجسام، حركة فكرية بالقلب والعقل قادت إلى ماذا؟ إلى الإقرار، أقروا بأنك ما خلقت هذا باطلا. ما المطلوب؟ فقنا، فرعوا عن ذلك دعوا فقنا عذاب النار. بارك الله فيك واحفظنا. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. لو حذفنا ربنا، اقرأ لي الآية، فقنا عذاب النار إنك من تدخل النار فقد أخزيته. جملة إيه؟ فقنا عذاب النار؟ جملة خبرية. جميل، خبرية، لكنها هنا دعاء إنشائية. أنا معك، لا أنا أريد أن أصل معك شيء. فقنا عذاب النار لأنك من تدخل النار فقد أخزيته، جملة تعليلية، هي خبرية تعليلية. وهذا أستاذ محمد، لكنهم ما قالوا هكذا، هم حولوها إلى طلبية. حولوها، وهذا يدل على أنهم متحرقون في دعاء الله سبحانه وتعالى. فقنا عذاب النار، ربنا إنك، هو أصلها فقنا عذاب النار، إنك من تدخل النار فقد أخزيتها، تعليلية، ولكن التعليلية وكيف نقول غلفوها بالدعاء. واضح أستاذ محمد؟ واضح. وهذا الإعادة العلماء وقفوا، إعادة تفيد استمطار العفو والرحمة من الله سبحانه وتعالى. من تدخل النار فقد أخزيته، أخزيته بمعنى أبعدته عن الرحمة، أهنته، الخزي والإخزاء الإبعاد عن الرحمة، فقد أخزيته. وما للظالمين من أنصار، هذا دليل على أن الكلام هو تعليق، هو كأنهم قال لأنك من تدخل النار فقد أخزيته وما لهم من ناصرين وما للظالمين المشركين من أنصار. سؤال، عندما جمع كلمة أنصار وما للظالمين من أنصار ينصرونهم، جيد، لو كان لهم نصير واحد وأنصار لا ينفعونهم، نصير واحد من باب أولى لا يستطيع نصرهم لا يستطيع أن ينصرهم، ما للظالمين من أنصار إطلاقا. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. هنا بدأوا دعاء جديدا وقدموا له بالثناء، لذلك الله تعالى، العلماء قالوا الله تعالى يعلمنا كيف ندعو. أنت تريد أن تدعو تقول بسم الله الرحمن الرحيم، اسمح لي، اللهم اغفر لنا، يا أخي، اللهم إنك أنت الحكيم المجيد وأنت العلي العظيم، أثني على الله ثم أكثر من الدعاء، يعني قدم في دعائك، قدم، هذا هو التقديم. ربنا ندعوك، لكن قال إننا سمعنا مناديا ينادي، من هو المنادي؟ النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن، هكذا قال العلماء. النبي يناداهم بالقرآن، وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم نحن من يدعونا؟ القرآن، من خلال ما وصلنا من النبي صلى الله عليه وسلم. إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان، تفخيم المنادي، ينادي للحق، للإيمان، فآمنا، للآمن، فآمنا. هذا كله ماذا أستاذ محمد؟ تقديم، تمهيد وتذلل بين يدي الخالق سبحانه وتعالى ليقبل منهم الدعاء. جيد، شو ما الدعاء؟ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ثلاثة طلبات، طلبوا ثلاثة أشياء. وانظر إلى الترقي بالله عليك، بعدما مهدوا، ولذلك أنا أنصح نفسي والمسلم يقول اللهم الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على رسول الله، أحمدك كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم، يا أخي أحمد لك كما تشاء، ثم اطلب هذا. جيد، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، الذنوب طلبوا مغفرتها بمعنى سترها، شكرا، ذنوب الكبيرة، كفر عنا سيئاتنا، هذا ترقي. السيئات ما هي الأعظم، الذنوب من سيئات؟ سيئات أقل، أقل، شكرا. السيئات لأنها أقل فهي كثيرة، فاستعمل فعل التكثير، كفر، وكفر غطي كذلك، غطي، بس ما أقول كفر، كفر، لأنها أنت أو أنا أو أي مخلوق يخلو من السيئات أبدا، فهي كثيرة. لذلك يا ربي نحن لا نطلب مغفرة الذنوب، كفر عنا سيئاتنا كثيرة. بعدين وتوفنا مع الأبرار، وتوفنا مع الأبرار، من هم الأبرار؟ الذين يقبلهم الله، ليس البر أن تولوا وجوهكم. ما معنى توفنا مع الأبرار؟ أي اجعلنا ووفقنا عندما نموت، نموت على أعمال الأبرار، فإنك تقبلنا هنا، يعني توفى آجالنا مع الأبرار، مع الأبرار، معنى وفقنا للأعمال، عندما تأتي آجالنا تأتينا ونحن مع أعمال الأبرار الطائعين. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. هنا أنهوا أيضا الدعاء العظيم وذكروا، استغفر الله، يعني أرادوا أن يذكروا الله بوعده. ربنا وآتنا ما وعدتنا، هذا كله تقرب إلى الله. ما وعدتنا على من؟ على رسلك. شو معنى على لسان رسلك؟ شكرا، لماذا قدرتها كده؟ ما أعرف لماذا، لكن لماذا؟ لأنه لا يمكنك إلا أن تقدر ما وعدتنا على أفكار رسولك، على ألسنة رسولك، خلاص كلمة، خذ مني قاعدة محمد، وتأخي الأصغر وكل مشاهد، كل كلمة لا يمكن إلا تقديرها يحذفها الله، لأن العقل البشري لا يمكن أن يتخيل غيرها. وهذه هي البلاغة، هذه هي البلاغة، لأنه تقول لماذا حذفها؟ يلتبس، لا لا يلتبس، إجاعة اللفظ وإشباع المعنى. شكرا. آتنا ما وعدتنا على ألسنة رسلك، بما وعدهم أن من يقول لا إله إلا محمد رسول الله ويؤمن برسوله يدخله الله الجنة، هذا وعد بالثواب على الطاعات وبالعقاب على المعاصي. جيد، هم ماذا يريدون؟ يريدون الثواب على الطاعات، صحيح، وأن يبعدهم على المعاصي، عن المعاصينا. اللي قاله توفنا توفي الأبرار، والأبرار الذين يكثرون الأعمال الصالحة. بعدها ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد، يعني يضعون بين أيدي كل هذه الأدعية أنت لا تخلف الميعاد، وليس ذلك هو شأنك يا رب العالمين، فنحن ندخل تحت وعدك إنك لا تخلف الميعاد. طبعا يعني لعلها في الحلقة القادمة. فاستجاب لهم ربهم وبفاء التعقيب والترتيب، وسرعة التعقيب والترتيب. شكرا، نرجئها بإذن الله الحلقة القادمة، ولعلها تكون آخر حلقة من حلقات سورة آل عمران. جزيل الشكر لفضيلة الشيخ الدكتور محمد صافي المستغانمي، والشكر الجزيل لكم كذلك على متابعتكم هذه الحلقة. بحول الله نلقاكم الأسبوع المقبل، السلام عليكم.